وقال حدثني عن مالك عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب أنه قال سمعت أبا هريرة يقول أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت فسألته ماذا يا رسول الله فقال الجنة فقال أبو هريرة فأردت أن أذهب إليه فأبشره ثم فرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآثرت الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب. يقول أبو هريرة كنت أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فما أكرمهم على الله بهذا المسير وبهذه الصحبة، فسمع صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال رسول الله لما سمع هذه القراءة وجبت، فسأل أبو هريرة وما وجبت، ما هي تلك التي وجبت والتي يخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نعلم مدى فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومدى وجوب الاقتداء بهم وإلى أي مدى كان قولهم وفعلهم تشريع لنا، كما يقول الأصوليون من الأصول التشريعية أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو كما يعبرون قول الصحابي إذا لم يوجد له مخالف، لأنهم تلقوه مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو أبو هريرة يمشي مع رسول الله ويسمع الرسول قراءة ويبني عليه أبني عليها حكمة بالوجوب، فيسأل أبو هريرة وماذا وما وجبت، فيقول الجنة. بمنطوق العقل ودلالة الاقتضاء والحال وجبت الجنة لأي شيء، ما موجب وجوبها؟ لو تساءلنا نجد الجواب ولا لا؟ موجب وجوبها هنا ما هو؟ ها؟ قراءة القارئ قل هو الله أحد. فأراد أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فرحا بما سمع ومحبة لأخيه المسلم أراد أن يذهب فيبشره، هذه الحقيقة البشارة الصحيحة، يبشره بأن الجنة وجبت له بقراءته قل هو الله أحد. لكن يقول أبو هريرة فرقت، الفرق الخوف، وهذا كما يقولون سجية، كما أن الفرح يقابل الخوف يقابله الأمن، ولكل منهما علاماته ودلالاته، كما تندر الشاعر في وصف التفاحة بلونيها نصفها أصفر ونصفها أحمر، فيقول تفاحة جمعت لونين خلتهما خدي محب ومحموب قد التقيا تعانقا فريا واش فراعهما فاحمرد خجل واصفرد فرق، فالفرق الخوف. فيقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فرقت أن يفوتني، يقول الغداء وبعضهم يقول الغداء ثو بالتاء المربوطة، فلعلها مهموز الغداء تناول طعام الغداء، وكان طعام الغداء عندهم ضحوة غدوة النهار، وعلى التاء الغداء صلاة الضحى، فبعضهم يحملها على أنه تفوته صلاة الغداء مع رسول الله، وبعضهم يقول الغداء ألا وهو الطعام، وهي الرواية المشهورة والذي يعطيه السياق، لأنه جاء من ترجمة أبي هريرة يصف حالته وعلاقته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لما أكثروا عليه القول كل شيء كان يراه أو يسمعه يأتيهم بحديث سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، حتى قالوا يا أبا أكثرت من قول رسول الله، كل شيء تقولنا قلنا لقد كنتم أو شغلتم بالضرب في الأسواق، كنتم مشغولين عن قال رسول الله، وكنت أصحب رسول الله على شبع بطني، ما كنت زيكم مشغول في الأسواق، لا كنت ملازم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أنال شبع بطني معه في صحبته، فما كان يفوتني شيء. وكذلك قضيته في أبسط رداء، وقضيته في القدح، قدح اللبن، حينما كان أبو هريرة وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتد عليه الجوع إلى أقصى حد، قال اجلس يا أبو هريرة، فبعدما جلس جيء بقدح من اللبن فأخذه صلى الله عليه وسلم وأعطى، نادى أبا هريرة يقول أو ظننت أنه يعطيني أشرب، فإذا بيقول اسق القوم، صار يدور على الناس يسقيهم وهو عايش عطشان جعان، حتى شرب الجميع، فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة لم يبق إلا أنا وأنت اشرب، فشرب، قال اشرب فشرب، ثلاث مرات يردها عليه يقول والله رويت من شعري الى ظفري، وكأن القدح لم ينقص منه شيء. بالمناسبة يا اخوان، انسان عطشان ورسول يعلم لانه عطشان، ما قالش اشرب رد عطشك، لا، تأديب، تعليم، تكريم، النتيجة الآتية فيما بعد هذا يؤثر غيره على نفسه وهو في اشد الحاجة اليه ويسقي، ثم يمنحه هذه المنحة، لم يبق إلا أنا وأنت. هل تعود على أبي هريرة طول العطش ولا لا؟ مدام هو مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الأخير، هل يضيعه هذا ولا يفرحه أنه لم يبق إلا هو ورسول الله؟ هذه واحدة ترد عليه العطش، اشرب اشرب اشرب، حتى قال والله لم يبق له محل يا رسول الله من شعري الى ظفري رويا. فمن هنا كان ابو هريره رضي الله تعالى عنه يكثر الملازمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعي ما لا يعون ويحفظ ما لا يحفظون ويحضر ما لا يحضرونه. قال ففرقت ان يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغداء امر يخصه ولا لا؟ امر يخصه هو، والبشرة تخص من؟ تخص غيره، ولا ابدأ بنفسك. فآثر ان يدرك الغداء مع رسول الله، وايضا ما هو غداء عادي، لو انسان جاءت دعوة عند الامير ولا عند الوزير ولا عند هذا، او لو حتى موعد مع ابوه، يخلف الموعد مع ابيه ومع غيره لشرف، اليوم تغديت مع الملك، تغديت مع الامير، هذا غدا مع رسول الله، يكفي ما تناله من بركة جلوسه وطعامه ومشاركته مع رسول الله فيما تغدى منه، فهذه مفتوحة ما يفوتها أحد. ابن عباس رضي الله تعالى عنه وكان غلاما وجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وهو شيخ القوم عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن فشرب، ثم نظر الى ابن عباس وهو على اليمين ومن حقه، وكان الكأس مجراها ليش اليمين، فقال يا غلام اتسمح لابي بكر يشرب قبلك؟ شوف الاداب يا جماعة، لو ان الرسول اعطى ابا بكر ابتداء ابن عباس له كلمة، ها؟ ولو ان الرسول اعطى ابن عباس ابتداء ابو بكر له كلام؟ ما حد له كلام في هذا المقام ابدا، ولكن تعليم لنا، الكلمة كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد اختيار فيما يختاره ويحكم به رسول الله، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك، فإذا كان فيما شجر بينهم وخصومات وأموال ما لهم رأي، يسلم تسليما، ففي شربة لبن لهم كلام، لكن يعلمنا، يؤدبنا، يرينا كيف يكون. أتسمح يا غلام أن يشرب أبو بكر قبلك؟ فيستعمل حقه. قل والله يا رسول الله لا أوثر على سؤرك أحدا أبدا، بدم الحج لي وهذا سؤرك بقية شرابك، لا أريد أن يذهب هذا الفضل لأحد قبلي ما دام الحج لي، أعطينا حج. فيعطيه ويشرب الغلام قبل أبي بكر ثم تمشي على اليمين. فإذا كان ابن عباس في هذا الحفل وبالمقارنة بينه وبين أبي بكر شيخ القوم لا يفاضل أحدا ولا يؤثر أحدا على سؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أبو هريرة يبغى يفوت الغد مع رسول الله يبغى يحصل بدل ما يفوت عليه، فمصلحتين، مصلحة شبعه من جوع ومصلحة سؤر رسول الله أو مشاركة مع رسول الله في الطعام. فمشى يقضي مصلحته، يبدأ بنفسك، بعد ما شبع وتردى وحصل مراده افتكر صاحب البشرى راح يقول له وجده مشى. اذا بقي الخبر لنا، هل وصلت البشرى لصاحبها للقارئ؟ ها؟ لا، لكن وصلتنا ولا لا؟ اذا البشرى لنا جميعا، ولم يكن ذلك خاصا بهذا الرجل. ولما اخبرنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه كان ذلك بلاغا للامة وكان تشريعا للجميع. اذا من خصائص من فضائل سورة قل هو الله احد انها الموجبة، ولذا من اسمائها الموجبة، اي توجب الجنة، توجب اخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى. هذا من خصائص قل هو الله احد. نعم، ترى في ناس ينبشوا، هذا ينبشنا على شيء، يقول مجرد قراءة قل هو الله احد دخلته الجنة، يعني لو ان كافر قال هو الله احد دخل الجنة؟ نقول لو قرأها كافر اسلم، ولكن اذا قرأها انسان غافل لاه كذا كذا الى اخره، لا يعجز انسان ان يقول قل هو الله احد يدراه وينام ويرتاح. نقول لا، ليس هذا الفهم. من قرأ قل هو الله احد وعلم انه الصمد وعلم انه يصمد اليه ويعمد اليه في كل حاجاته لن يقع في معصية الصمد، لن يقصر في حق الصمد عليه، فكما انه يعمد اليه ويطلب حاجته ايضا يخضع اليه ويؤدي واجبه. فمن قرأها حقيقة هو الذي وجبت له الجنة. اما انه يقرأه، نحن بعهد قريب في كتاب القرآن سيأتي على الناس زمان يقرؤون القرآن ايه تستقلون او ايه اعمالكم مع اعمالهم وقراءتكم مع قراءتهم، يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. ليست مسألة ارداد حروف او عبارة او عبور عبارات، لا، الشريط المسجل عند فيه القرآن كله. يعني هل هذا يضمن له الجنة؟ نحن يهمنا ان قراءته وجبت له الجنة باي شيء، بحقيقة ما يقرأه فيها وبتحقيقها. والرسول صلى الله عليه وسلم لما حكم للرجل لم يحكم عفوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، ونحن نقول في كل من كان بتلك الحالة، ولا نظن بذاك الرعي للاول الا هذا الظن. اذا من خصائصها كذلك، وهل كل انسان يقرأها بطرف لسانه يكون مثل السلف الاول؟ لا، نقول من قرأها كقراءة الرعيل الاول، من قرأها محققا معناها متدبرا معانيها لا مانع. ولا نستطيع ان نقول بمجرد ما قرأها انسان في حياته دخل الجنة، ما نقدر نقول هذا، ولا نستطيع ان نرده عن الجنة ايضا، لان الجنة لله، بيد الله، وفضل الله واسع. لكن نقول ان من خصائصها ما اخبر عنه صلى الله عليه وسلم. نعم.